بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كي وليو نتاري سابا mwezi wa Ramadhani mwaka 1437, insha Allah Taala tutaanza kusoma biidhnillah mandhuma Ibn Abi Dawud Al-Ha'iyya نا شرح ambayo biidhnillahi ta'ala tutakitumia katika safari yetu hii mubarak inshaAllah. At-Tuhfatu As-Saniyya, sharh manzumat Ibn Abi Dawud Al-Ha'iyya, Sheikh Al-Fadil Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Moja kwa moja, kwa jana tulitanguliza kumweleza sahibu risala au al-manzuma Abu Bakar ibn Abi Dawud As-Sijistani rahmatullahi ta'ala alay. Leo moja kwa moja tutaanza na beti mbili za mwanzo katika hii mandhuma mubaraka. Qala rahimahullahu ta'ala: tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu wadin bikitabillahi wa sunanillati atat 'an rasulillahi tanju wa tarbahu. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. بدأ الناظم منظومته في الاعتقاد بهذين البيتين العظيمين. الناظم رحمة الله تعالى عليه أميانز مشكرياك منظومياك كتك اعتقاد كوبيتي زنبيل عظيم، وهذان البيتان فيهما الدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة والتحذير من البدع. نكتيكا بيته زنبيل زموانز ندنياك منولنغانيزي وشكمان القرآن نسنة يمتوم صلى الله عليه وسلم نكت تهذريشا سانا kutokamana na bid'a. Waqad bada'a bihima qabla bayani li'tiqad wa masailihi ala tariqati ahli sunnati fi kutubi li'tiqad. Ukitizama hapa, ameanza kutaja kushikamana na Qur'ani na Sunna kabla ya kubainisha i'tiqad na masaili yanayofungamana na i'tiqad. Na huu ni mfumo wa ahli sunnati wal jamaa katika vitabu vyao vya aqida. حيث جرت عادتهم في الغالب على البدء بهذا الأمر. جامو أمبالو لمزويليكا كتك وتنزي وفتابو في عقيدة كونو فيوني أهل السنة كومانزو وانزا كوكويميزا كشيكمانا نقرآن نسنة. Na nyote mtakubaliana mimi tulivyokuwa tusoma mandhuma ya raia fi sunna li Imam Zanjani, kadhalika ameanza na ubeti tamassak. Naam, عندك سمعي تدبر عفوا تدبر كلام الله واعتمد الخبر تدبر كلام الله واعتمد الخبر نهاب التمسك بحبل الله واتبع الهدى. وهذا منهم تحديد لمصدر التلقي في أصول الدين وفروعه. نهيك تقوى نوفيون هاو نكو مويلزا يولي أن يسكيزا لمنين نكو مويكيا كوا مصدر يتلقي كتك دين قرآن نسنة ليكون بناء المعتقد وقيامه على أسس سليمة وأصول صحيحة قويمة إلي أولم جنغ ويتكادي هو تسمام جو يمسينج إلي سلامة مسينج صحيح إلي نيوكا. عندما يحدد العبد مصدره في التلقي بلي أمباب أمجا مويكا موانزو تحديد هو mimi itikadi yangu naichukua sehemu fulani. Wayakunu masdaruhu min almanba'i alasas huwa alkitab wassunna, masdar yake ni katika manba ya msingi ambao ni Qur'an na Sunna. Fa innahu yara ma siwahu min almanabi'i kadiran, ikiwa mtu amechukua itikadi yake katika Qur'an na Sunna, itikadi ambazo si katika Qur'an na Sunna moja kwa moja ataziona ni uchafu, hafai kuzitakidi. Fala yakhudh minha shay'an, achukui chochote katika itikadi kama hizo. Wala yaj'aluha masdaran lahu fi dinihi wa aqidatihi, wala hatazifanya hizo masadir nyingine zisizokuwa za Qur'an na Sunna kuwa ni masdar kwake yeye ya kuchukua aqida yake. Wa innama yatalaqa min almanba' as-safi walma'in an-naqi alladhi la sha'ibata fihi wala kadar fayaslam lahu bidhalika mu'taqaduhu wa yasihhu imanuhu hakadha. Kwa mtu akinywa maji yake kutoka katika chemchemu safi, basi huyo atakuwa na siha, hatapatwa na maradhi. Ama yule ambaye sehemu anapokunywa pana uchafu, basi huyo ule uchafu utamwangamiza. Hivyo hivyo aqida, ikiwa masdar ya kuchukua aqida itakuwa ni masdar safi Qur'an na Sunna, ndio uhai wa moyo wa Muislamu. Kinyume atakayechukua aqida yake mbali na Qur'an na Sunna kwa mapipa ya akili za watu, huyo ataangamia. Wa ahlu sunnati masdaruhum fi talaqi huwa alkitabu wassunna, ahlu sunna masdar yao ya kuchukua itikadi yao ni Qur'an na Sunna. Bihima yaakhudhun wa anhuma yatalaqqaun, wachukua itikadi yao katika sehemu hizo Qur'an na Sunna. Wa alayhima yu'awwilun wa la yaqiduna anhuma qayda unmulatin, hawatoki nje ya Qur'an na Sunna hata kiasi ya ncha ya kidole, hata kidole. Bal hum kama qala al-Auza'i naduru ma'a al-kitabi wa sunnati haythu dara la yuhdithuna shay'an min qibali anfusihim, ahlu sunna hawazui chochote kutoka katika nafsi zao, bali wazunguka katika nususi za Qur'an na Sunna. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني. اعتقاد سيانغو ميمي ولا سي يوتي أمباي نمكوبا كليكو ميمي كتك إليمو. الاعتقاد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. اعتقاد نيكي الله سبحانه وتعالى نمتومي صلى الله عليه وسلم سيستوفواتنا تويتكيب. فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم. رسالة نكتبك الله سبحانه وتعالى نا متمواك صلى الله عليه وسلم لفكيش وجنب ننجويت سيسك صديقيش نكجي سلميش نكفوات. ولذا نجد كتب أهل السنة تبدأ بتحديد المصدر قبل بسط الاعتقاد. تفتح كتاب أهل السنة منذ وانزا نكتاج مصدر المصدر يتنهي قبل يكيليز اعتقاد. وهذا نستفيد مما كان يداوم نستفيده مما كان يداوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة. نهيلي تواليباتا أو فايدهي تواليباتا كتك جامبو أمبال أمتوم صلى الله عليه وسلم أليكوا كيلي دوميشا كتك خطبة ياكي الجمعة. فكان دائما يقول في مقدمتها عليكم السلام أليكوا أمتوم صلى الله عليه وسلم دائما كتك مقدمة واكي كسيما: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها الحديث. وتكراره صلى الله عليه وسلم لذلك كل جمعة فيه تأكيد على أهمية العناية بهذا المصدر وضرورة رعايته والمحافظة عليه. نتوم صلى الله عليه وسلم كلا يجمعك يكرير هاي منينو نكتلي مكازو جو يومهيم ومتك ونعناية نكجشغليش نمصدر هاي na dharura ya kuchunga na kudumisha kutizama masdari ya Qur'ani na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qawluhu tamassak. At-tamassuku fi al-lughati al-akhdhu bi-shay'i wal-i'tisamu bihi. Tamassuk katika lugha ni kushikamana na kitu, kakizuia kisawasawa, kakikamata kisawasawa. Wa hadha ma'khudhun min qawli ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-aya. Wa qawlu ta'ala walladhina yumassikuna bil kitabi والذين يمسكون بالكتاب. حبل الله للعلماء فيه أقوال. حبل الله ونوفيوني كتك كويريز حبل الله كنا أقوال تفوتي تفوتي. وأكثرها عند المفسرين القرآن كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله وهو مراد الناظم هنا. Na wengi katika wanavyoni wakaenda kuwa hablullah ni Qur'an, kamba ya Allah ni Qur'an, kama alivyotaja Ibn Qayyim rahmatullah alayhi, na ndio makusudio ya mshairi hapa. Li'annahu dhakara sunnata ba'dahu, so baada yake hapa kataja sunna. Wa nadhim rahimahullah biqawli tamassak bihablillah يخاطب السني ويقول له: ليكن مرجعك دائما وأبدا كتاب الله، ومع تمسكك به اتبع الهدى أي السنة. Na hapa Nadhim rahmatullahi alayhi azungumza na sunni selefi, ni kama kumwambia iwe marejeleo yako daima ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na pamoja na kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ittabi'il huda ay sunna, fuata sunna. والهدى في الكتاب والسنة يطلق على أمرين. تكيزمزي هدى ونغوف كتك قرآن السنة وتاجوا كقصدية من بمويل التوفيق والإلهام أو التوفيق والإلهام الدلالة والبيان والإرشاد. Kuna hidaya ya taufiq na ilham, mtu kuwafikishwa kuifuata ile haki. Na kuna hidaya ya kubainishiwa ile haki, mtu akaijua hii ni haki. Sasa hapa kuna mambo mawili. Mwanzo kuijua hii ni haki, kisha kuifuata ile haki. Qala wa min khilali siyaq yumkinu ma'rifatul murad. Kwa siyaq ilivyokuja hiyo hidaya katika Qur'an na Sunna, mtu huweza akafahamu makusudio ni ipi katika hizi hidaya mbili. Fa qawluhu ta'ala, tuchukulie kwa mfano kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qawluhu ta'ala, laysa 'alayka hudahum walakinna Allah يهدي من يشاء. وقوله تعالى من يهدي الله فهو المهتد أو فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. كتزام هذه آية، كل هذه الآيات في هداية التوفيق وليست لأحد غير الله سبحانه وتعالى. Aya zote hizi zazungumzia hidaya ya taufiki, ya mtu kuwafikishwa kuifuata haki. Ile taufiki ya kuifuata haki, hii anayemiliki ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala siyo yoyote katika viumbe. Hata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aambiwa innaka la tahdi man ahbabta, hidayatu at-tawfiq. Hawezi kumwafikisha mtu akaifuata haki. Na lau kama angelikuwa na uwezo kama huo, angeweza kumuongoza ammi yake Abi Talib, ambaye alipendelea zaidi, lau kama angelisilimu. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستهدي ربه فيقول في دعائه اللهم إني أسألك الهدى والسداد. ثم صلى الله عليه وسلم قال كمومب الله سبحانه وتعالى أمونغوزي أم بتوفيق كتيك وونغوف، اللهم إني أسألك الهدى والسداد. سبوهي لجامر يقولك مكون وناني الله سبحانه وتعالى بكيك. فالذي يشرح الصدر ويوفق ويهدي هو الله. Yule anayefungua vifua vya watu na kuwafikishia na kuwaongoza katika kuikubali haki ni Allah subhanahu wa ta'ala. ولذلك قال سبحانه مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين. سابو يوم تومة صلى الله عليه وسلم أكام يوم من نهاية نمولاوك. والأخرى هداية الدلالة والبيان. نهداية نجينة نهداية يدلالة يكبين شيوة يكويكي ووازي إلى حقي. قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. كيف هديناهم فاستحبوا العمى على الهدى؟ tumewaongoza wakapendelea upotofu juu ya uongofu. Fa akhadhathum sa'iqatul adhabil hun bima kanu yaksibun. Walau kana min babi hidayati tawfiq lamastahabbu al'ama 'ala al-huda. Ingelikuwa hidaya inayokusudiwa hapa ni hidaya ya tawfiq, ya kuifuata haki, wasingetanguliza upofu juu ya uongofu, wangeliifuata haki. Kwa hivyo hapa hidaya inayokusudiwa ni hidaya tu ad-dalala wal-irshad. Fahimtum al-farq? Naam. وقال تعالى وَهَدَيْنَاهُ النَّجِدَيْنِ. Binadamu ameongozwa na kuonyeshwa njia zote mbili, ya kheri na ya shari. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. وَهَذِهِ الْهِدَايَةُ تَكُونُ كَذَلِكَ لِلْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالْعُلَمَاءِ. Na hidaya kama hii huende ikapatikana kwa mitume, pia kwa watu wema, kwa wanaovioni, huwaelekeza na kuwabainishia watu haki. ومن ذلك قوله تعالى في حق رسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أنبياء متومة صلى الله عليه وسلم حقيقة wewe ni mwenye kuongoza watu, bimaana ni mwenye kubainishia watu ile haki, njia iliyonyoka. Katika kuifuata au kutoifuata, hiyo ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, akimpa mja wake uifuata, na asipoifuata basi ni yeye anayechagua wa kumuongoza subhanahu wa ta'ala. وقوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. المهم hizo ni aina mbili za hidaya ambazo zimekuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. اتبع الهدى, يلزم طريق الهدى والرشاد الذي بينه ودل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خير هدي وأكمله. شكمانا نوي لزيم جيا يوونغوف أليوي بينيشا كتو إليكيزم تميوت محمد صلى الله عليه وسلم كوني نجيهي ليبورا نكمليف زيدي. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. بورا ومنينو نوونغوف نولي أليوكوجا نومتوم صلى الله عليه وسلم. وفي رواية وخير الهدي. والهدى أي الدلالة والإرشاد, والهدي الطريق الإنجية. وهديه صلى الله عليه وسلم ما بينه للناس ودلهم عليه مما أوحى إليه ربه. نهدي هنجي أمتوم صلى الله عليه وسلم نئيل أليبينيشا أمتوميت محمد صلى الله عليه وسلم ووحي كتكك الله سبحانه وتعالى. فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تومس صلى الله عليه وسلم هزنغمزك وما تمانيه بالنك ووحي كتبك الله سبحانه وتعالى. وهديه صلى الله عليه وسلم هو خير زاد ليوم الميعاد. ننجي أليك جنوم تومس صلى الله عليه وسلم ndio bora wa kile mtu atakachokibeba kwa ajili ya kujiandaa na siku ya mwisho. Waluqufu baina yadi rabbil ibad, na kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alwailu thumma alwailu, ole wake yule ambaye hatamfuata Mtume sallam. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila. Watu waovu watatamani lau kama wangelifuata njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala haya ameyazungumza mara nyingi katika kitabu chake. فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. Kwa hivyo watu waovu watatamani lau kama wangelifuata njia, na wale walimfuata. Yauma idhin yawaddu alladhina kafaru wa asaw ar-rasula law tusawwa bihim al-ard wa la yaktumuna Allah haditha. Kama nilivyotaja, aya zinazungumzia masuala haya ni nyingi sana. وفي حثه رحمه الله على التمسك بالسنة إبطال لقول الطائفة الضالة الذين يتسمون بالقرآنيين. نكتك كويميزا رحمه الله كشكمان السنة منك بطلش قولي كيكون لكي بطوف شوالي ونوجيت القرآنيون وجيتنا ونقرآنيون ووفوة قرآن بكيك الذين يقولون نحن لا نأخذ إلا بالقرآن سيسي أرتكوي إسبوكو كتك قرآن بكيك ومن كان كذلك فهو ليس بآخذ حتى بالقرآن. لماذا؟ لأن الله قد أمر في كتابه في آيات عديدة بالأخذ بالسنة والتمسك بها. هون وسموا إفوات قرآن بكيك بعدها أجي إفوات قرآن kwa sababu ndani ya Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala amehimiza kufuata sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walidha la yakunu al-'abdu mutamassikan bil-Qur'an illa idha akhadha bis-sunnah. Hawi mtu ni mwenye kushikamana na Qur'an isipokuwa akishikamana pia na nini? Na sunna. Fala budda min al-akhdh bil-amrayn ma'an. Lazima kuyachukua yote mawili, Qur'an na sunna. قال الله تعالى آمرا أمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. من آيات الله يعني القرآن والحكمة السنة. إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. الشطر الأول من البيت هو قوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى، فيه تحديد لمصدر التلقي. هابن ديو يكتجي مصدر يتلقي يمتكتكو ويتكادياك قرآن نسمة. ولما حدده حذر من مخالفته فقال ولا تك بدعيا. البوبينيشا kutaja masdar talaqi akatahadharisha kutokamana na kinyume chake, wala taku bid'iyan, siwe ni katika watu wa bid'a. Wa huwa bihadha siyaq yushiru ila aslin muhim, wa huwa anna man takhalla an hablillahi wa takhalla an sunnati fa huwa akhidhun bisabili bid'atin wa dalalatin. Na hapa katika siyak ni kama aishiria msingi muhimu sana, nao ni kwa yoyote mwenye kuacha kamba ya Allah Subhanahu, yani Qur'an, kamba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kuiacha sunna ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam, basi huyo moja kwa moja amechukua njia ya uzushi na upotofu. Walidha arrafa ba'dhu ahlu al-ilmi al-bid'ata bima laysa bisunna. Baadhi ya wanaovyona utaona wameeleza nini maana bid'a, ni kile ambacho sio sunna. Chochote ambacho sio sunna ya mtume wa sallama ni bid'a. Fanadhimu rahimahullahu ta'ala yaqul wala taku bid'iyan bitarki alkitabi wa sunna, usiwe katika wazushi kwa kuiacha Qur'an na sunna. Wa huwa bihadha yushiru ila alhawwatu alamiqa allati saqata fiha almubtadi'atu jami'an. Na hapa aishiria lile shimo lenye kina kirefu ambalo ndani yake wametumbukia watu wa bid'a. Wa hiya tarkuhum lilkitabi wa sunna, nao ni kuacha kwao Qur'an na sunna. Wa illa kanu ahli sunna wa jamaa walama kanu ahlu ahwa wa bid'a, la si hivyo wangelikuwa ni watu wa sunna na jamaa, wasingekuwa ni watu wa kufuata matamanio na watu wa bid'a. فالبدعي هو من ترك الكتاب والسنة ولم يتلقى عنهما ولم يأخذ دينه منهما. Mtu wa bid'a ni yule ambaye ataiwacha Qur'ani na Sunna, asichukue dini yake katika Qur'ani na Sunna. ومن نظر الى عامة اهل البدع وجد ان منشأ ضلاله هو عدم التمسك بالكتاب والسنة. Yoyote mwenye kuwatizama wengi katika watu wa bid'a atapata kuwa chipuko na chanzo cha upotofu wao ni kutoshikamana kwao na Qur'ani na Sunna. إما بالاعتماد على العقول والآراء أو المنامات أو الحكايات أو غير ذلك مما جعله أهل الأهواء مصدرا لهم في الاستدلال. إما كوكوشيكامانا نكوتيجيميا كيليزاو نرايزاو نروتو حكاية نفيسا أو منجينيو أمبايا ميوفانيا وميافانيا واتوا بدع كون ديو مصدر نديو دليلي وزيتو. قوله لعلك تفلح هذه نتيجة التمسك بالكتاب والسنة واجتناب البدع. نتيجة يا كشكمانا القرآن نسنة نكوشانا نبدع نهي لعلك تفلح. والفلاح كلمة جامعة لخير الدنيا والآخرة. فلاح كلمة iliyokusanya ndani yake khairi ya dunia na akhira. Waqad qila la kalimata fil lughati ajma'u lil khairati min kalimati al falah. Hakuna neno katika lugha ambalo likitumika la maanisha khairi yote ya dunia na akhira na khairi nyingi kama neno la falah. Wal falah la yakunu illa bit tamassuk bil kitabi was sunnati wal ibtida'i 'anil bid'ah. Na kufaulu hakupatikani isipokuwa kukushikamana na Qur'an na Sunna na kuacha uzushi. Waman lam yatamassak bil kitabi was sunna wa dhahaba ila shay'in min tilka al masadir lam yuflih. Na yote ambaye hatashikamana na Qur'an na Sunna akafuata masadir zisizokuwa za Qur'an na Sunna huyu hafaulu. Walihadha jaa 'an al imam Ahmad rahimahullah annahu qala مرتدى أحد بالكلام فأفلح. كنا يوتي أن باي أتا شكوانجية كفات علم الكلام كيشا كفول سي قرآن ولا سي سنة. أكاجي تويكا علم الكلام كيشا أكاجي نجي تكدياك نفلسفة كما يزو كيشا كفول هاي ويزي كان. وعندما ناظر الشافعي بشرا فتغلب عليه مام شافع عليه فهي مناظرة نبشر نبيل شاك الإمام الشافعي بشر هموزي كإليمو ويفو مشين يتكون الإمام الشافعي كتك مناظرة كمه. وخرج بشر قال الشافعي لا يفلح. الفوندوك لبشر حكو كبالك فوتحقي الإمام الشافعي يسمه يهفولو. وهذا المعنى دل عليه القرآن الكريم كما في أول سورة البقرة في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه ذو صفة ذوات وما ولي وليونكوكا ولي وليفول. ولعل عند الناظم كلمة لعل عند الناظم هنا ليست للترجي اللي يسمى لعلك تفلح سيقوى ايتنا ترجية كو تفول لا لأن من اعتصم بالكتاب والسنة ففلاحه متحقق كسباب من يكشكمان قرآن سنة كفول كواك حكون شاك. إلا إن قصد فعل العبد بتحقيقه لهذا المقام وتتميمه لهذا الاعتصام. Isipokuwa ikiwa tukusudia kitendo cha yule mja cha kushikamana kuwa kila akishikamana ndio atafaulu zaidi na kila akiwa dhaifu katika kushikamana na Qur'an na Sunna Mtume صلى الله عليه وسلم basi kufaulu kwake pia kutapungua, bihasabi tamassukihi bilkitabi wassunna. Thumma qala rahimahullahu ta'ala muakkidan ala luzumi tamassuki bilkitabi wassunna, kisha akasema rahimahullah katika kutilia mkazo kushikamana Qur'an na sunna, wadin bikitabillahi wassunani allati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Din ay din fi'l amr min al-fi'l dana yadinu dinan walma'na aqim dinaka ala al-kitabi wa sunna, maana yake simamisha dini yako katika Qur'an na sunna. Wa amin wa ati' wa mtathil ma jaa fihima, na uamini na utii na utekeleze yale yaliyokuja katika Qur'an na sunna. Bi tasdiqil akhbari wa fi'lil awamiri wa tarkin nawahi, kwa kusadikisha habari zilizokuja katika Qur'an na sunna na kutekeleza maamrisho na kujiepusha na makatazo. Wa qawluhu was-sunani allati atat 'an rasulillah. As-sunan jam'u sunnah, sunan ni wingi wa sunna. Wal muradu al ahadith al marwiyah 'an rasulillah sallallahu alayhi wasallam athabitah 'anhu. Na hapa kinachokusudiwa ni ahadith zilizopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam zilizothubutu. فقوله أتت عن رسول الله هذا تقييد وإرشاد إلى أن السنن لا بد أن تصح حتى يؤخذ بها وتكون مقبولة. هابا كنا كيشيري كوا نلزيما هزو السنة زيوي زي مصيح كتوكم توم صلى الله عليه وسلم إلي زي كباليوي. فإن صحت سواء بطريق التواتر أو الآحاد فهي حجة وعمدة في أمور الدين كلها العقيدة وغيرها. إكيوة التصيحي إيواني كونجية تواتر أو نجية آحاد بس إني حجة ناني متجميو كتك مبويا ديني يوتي إيواني كتك عقيدة إيواني كتك فقه. قوله تنجو لم يذكر من أي شيء هو كوكي نانيني هكو تاجة ليعم النجاة من كل شر وبلاء في الدنيا والآخرة. Hakutaja kutoka maana nini ili iingie kule kuokoka kila ambacho chabeba maana ya kuokoka katika hii dunia na kesho akhira. وقوله تربح هذا زيادة على النجاة, hii ni ziada baada ya kuokoka tena na ufaidike. فالنجاة رأس المال وفوقه أرباح متعددة بحسب قوة اعتصام المرء بالكتاب والسنة. كبكلك وكوكا دي رأس المال نجوياك كنا فايدة بالي بالي ونمنا تكفشكمانا مجانا قرآننا سنة أرباح دنيوية وأرباح أخروية كنا فايدة زكي دنيا نفايدة زكي آخرة. قال الله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. من يكوش كمارنا ولو ونقوف ولو ترمش الله سبحانه وتعالى هو يهبطي ولا بتتابه. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى هذه الآية تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. الله سبحانه وتعالى أمتوا ذمانا كم يكو يسوم قرآن نكو يتندي أكازي اليوم ننياك كو هتا بطيك تكهي دنيا ولا هتا أنغميك شو آخرا بلي الله سبحانه وتعالى. Hiyo ni katika kueleza iti mbili ambazo zafungamana na al-i'tisam bil kitabi wa sunna wa mujanabati al-bid'a. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.